بمناسبة ذكرى 64 للثورة 23 يوليو في مصر، قام عماد مصطفى عبد أحمد السفير المفوض فوق العادة لجمهورية مصر العربية لدى بلادنا وأفراد سفارته يوم 25 الاثنين بزيارة مدرسة كيم سونج جو الابتدائية، مدرسة الصداقة الكورية المصرية. وضع الزوار المصريون طاقات الزهور أمام تمثال الرئيس العظيم كيم إل سونغ في المدرسة وسلموا عليه، ثم تفقدوا المرافق التعليمية العديدة وشاهدوا الأرض الفنية البسيطة من أداء التلاميذ في المدرسة.